بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 26 مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزاز دينه، ونصر عبده ورسوله. قال الزهري: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن الرومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين، يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه، ويقول: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال: وكان من سمي لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. فصل. وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبي من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب. ثم قدم مكة أنس بن رافع أبو الحيصر في فدية من قومه من بني عبد الأشل يطلبون الحلفة، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيصر وانتهره وفسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. فصل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعفو بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب، فدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا. ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشل الإسلام فيهم حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، 6 الأول خلى جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد قيس، وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبارة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن مالك هم 12. وقال أبو الزبير عن جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ ومنازلهم من منى من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل لا يرحم من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا فقلنا: حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني لذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟

فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدرج مصعدين من قديد باصر بهم رجل من الحي فوقف على الحي وقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه. ففاطن بالأمر سراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفر له خاصة وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال: بل هما فلان وفلان. خرجا في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرجي بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سرقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطرق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة. فجاءه بالكتاب فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يوم وفاء وبر. وعرض عليهم الزاد والحملان فقال: لا حاجة لنا به، ولكن عم عنا الطلب. فقال: قد كفيتم. ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم هاهنا. فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. فصل. ثم مر في مسيره ذلك حتى نزل بخيمتي أم معبد الخزعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتفي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألها هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب. وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عاني الغانم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلوبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب، وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وارتحلوا. فقال: لما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لك هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، من حاله كذا وكذا، قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل أزج أقرن، شديد سواد الشعر إذا صمت علىه الوقت، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فاصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، رابعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر ثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قالوا استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفرد. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي، ليهل بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي.

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجرته ومسجده، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم بنتيه وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن، وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان. فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، وكانا في حجر أسعد بن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبوه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من ثلاثة أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عموده الجذوع، وسقف بالجريد، وقيل له: ألا نسقفه؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى. وبنى بيوتا إلى جانبه بيوت الحجر باللبن، وسقفها بالجذوع والجريد. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد يليه، وهو مكان حجرته اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر. فصل. ثم أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، أخى بينهم على المواساة، وتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة، وقد قيل إنه واقى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، والثبت الأول والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو واخ بين المهاجرين لكان أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه، ورفيقه في الهجرة، وأنيسه في الغار، وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق. وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال: وردت أن قد رأينا إخواننا قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة أعلى مراتبها، فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعهم بعدهم الأخوة دون الصحبة. فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبضهم وعالمه عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلى الكفر. وكانوا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربته ثلاثة، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير، وقاتل بني قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. فصل. وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل: وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد، فادع ربك وسله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين. قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشي بن القاسم قال حدثنا أبو معتر عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا ثم قرأ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا لأنها الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين توجه، إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل، وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله كبيرة إلا على الذين هدى الله، وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيمة وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ من تعنت رسوله ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهارة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون، ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه، ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم لقائه، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه، وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام الناس فكذا البيت الذي بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس، ثم أمر عباده أن يأتموا به ويؤمنوا بما أنزل إليهم وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين، ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا يهودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة ومقدمات بين يدي تحويل القبلة. ومع هذا كله فكبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم، وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة، وأمر به حيثما كان رسوله ومن حيث خرج، وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هداهم إلى هذه القبلة، وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها، لأنها أوسط القبل وأفضلها، وهم أوسط الأمم وخيارهم، فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم في خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم بخير الخلائق، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا تعارض الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة، وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وشكره، إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم، ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. فصل. وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كان ثنائية، وكل هذا كان بعد مقدمه المدينة. فصل.

وقال: إذا ضل الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وذكر ابن ماجة عنه: من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيله لقي الله وفيه ثلمة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفسر أبو أيوب الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وصح عنه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصح عنه: أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. وصح عنه: أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.